اكس اكس يا تاكس تاكس سواق تاكس. سواق التاكس، القصة والحوار فراج إسماعيل، الإخراج مصطفى أبو حطب. الله يستر أصلك، مقبولة منك يا قليل الأدب. تاكسي تاكسي اقعد يا سواق الغبرة. انهمني الصبر يا رب يا رب، أنا مش عاوز أطوع الشيطان وأدوس حد. أنا هدوس مين ولا مين؟ دول عاوزين بلدوزر. ده هيعمل لي جنس بونت. وقفنا، انا عارف ان يوم مش فايت النهارده، من الصبح وانا عيني الشمال عماله ترف. ايه يا جدع انت مش عاوز توقف ليه؟ ما ده احنا وقفنا اهو. مش عاوز تركب الناس ليه؟ اركب من نادي التحرير كله في عربيه ثلاثه راكب. اي حد يشاور لك لازم تركبه. ما اقدرش اركب حد كده يعني ممتنع. طب قدامي على الاسم. ايوه اديني لبست تهمه بالصلاه على النبي يا حضره الصول. انا من الصول. حقك علي يا امين شرطه، انا مش ممتنع. ما تصدقوش يا كابتن، ده احنا حسينا اتنبح واحنا بنندهله. الله الله الله، ايه اللمه دي كلها؟ في ايه يا جدعان؟ الله، في ايه؟ مش عارف في ايه، ده احنا دماغنا اتقورت من الوقفه في الشمس. ايوه ارموا قرفكم كله على دماغي، اديني الصبر يا رب. اتكلم كويس. لا اله الا الله يا جدعان، هو انا يعني ناقص وجع قلب؟ يعني ما انتوا شايفين الفوطه الصفرة؟ نعم قديمه يا اخويا. الفوطه؟ طب ما انا عارف انها قديم، امال يعني احط بشكير محلاوي جديد على العداد؟ انا مش قصدي على الفوطه. امال ايه؟ العربيه هي على قدي، مهكعه وحالتها بالبله، والمعزه بتمشي اسرع منها، انما زي بعضه. النمره اللي بتعملها هي اللي قديمه. نمره يا اخويا؟ احنا نهزر يا كابتن. اتكلم كويس، فين رخصتك؟ عارف اليوم ده من اوله عين الشمال مدام رفت. فين رخصتك؟ اديني الصبر يا رب. خد. اتكلم كويس. شوف يا اخي البجاحة. يا اخي ولا همه. ما خلاص بقى، شبعوا يا سيدي وافترم. ده الواحد دماغه اتقورت. يا عالم خلوا عندكم شوية رحمة، ده انا ماشي بالقدرة من غير فرامل يا اخوانا. نعم يا اخويا. الحق بقى. يا اخي عليهم حركات، ده الواحد دماغه اتقورت. يا جدعان ده انا طول النهار مرزوق عند الميكانيكي، قلت له يكشف لي على العربيه، غير لي طقم الشنابر، ويا دوبك رحت مشوار واحد لحد قلعه الكبش لقيت الفرامل بتفوت. فرامل ايه يا اخويا؟ انتوا كلكم فراملكم صايبه. اعمل له محضر يا كابتن. والله مفروض يروح القسم، ده الواحد دماغه اتقورت وماشي كمان من غير فرامل، دي جنايه مصيبه. ودوني في ايها داهيه وخلصوني، ارحموني يا ناس. وادي العربية وش النحسة اهي، خدوها خليها توصلكوا، ولا احبسوها في القسم واعملوا لها محضر. ارحمنا يا رب بقى من دي شغلانة. روق روق بقى يا اسطى حسن، ما تحرقش دمك بالأونطة. وانت بجد على الله يا ابني، وانت تقور الدماغ بصحيح. اخ ناس خلاص اتجننت على فكرة، خلاص حطوا في مخهم ان سواقين التكوسة دول مش بني ادمين، شياطين والعياذ بالله. يا اخي ده ايه الشر ده كله؟ الزبون من دول يبص لك وعينيه كلها شر، تيجي تكلمه يقول لك انت مش عارف تكلمين. عشان يهتك ويأكلك الاوانطة تقوم تخاف حضرتك وتوصله. بس النهاردة بقى كانوا هياكلوني بصحيح يا جدع. كل ده من العيال الصيع اللي دخلوا المهنه وبوظوها. طب وكويس، بس ذنبه ايه على الله؟ انا معاك ان في سواقين عاوزين الدق على الدماغ، سفاحين بصحيح، بس برضو كويس موجود. ذنبه ايه كويس؟ بقى تكساجي قديم زي حالاتي، يعملوه زي العيال الخنافس اللي دخلوا المهنة بالأوانطة. هو أي حد النهاردة لما أخذ مالوش مهنة تبص تلاقيه يركب عربية ويعمل لك سواق. بس تعرف يا عم حسن، أنت برضه لما أخذ غلطان. ليه بقى على الله؟ شوف يا عم حسن، أما تلاقي حاجات زي دي بتتعمل فيك لازم تدافع عن نفسك. عم حسن أدافع عن نفسي إزاي بقى؟ أعمل طرزان وأفضل أجعر وأعوي عشان الناس تخاف؟ لا لا لا عم حسن، تدافع عن نفسك يعني لما أخذ في دي الكلمة تاكلهم قبل ما ياكلوك هم. كلهم إيه وياكلوني إيه؟ وأنا أمير الانتقام؟ جاتك ده في كلامك الكايب. أمير الانتقام؟ وليه بس التزيد يا عم حسن؟ أنا غلطت في حاجة لا سمح الله. ما أنت عامل لي عنتر وعمال تقول لي كلام خايب. يعني كويس بقى لو سمعت كلامك ورحت في داهية. لا لا، وشرفك ما قصدي يا عم حسن. عذر أقبح من ذنب. ما دام مش قصدك تبقى بتهبل في كلام وانت مش داري. الله الله الله الله، بالذمة انا مش ليا حق بقى استعر منك. الله الله الله الله، استعر مني جري يا عم حسن؟ وعشان انا معفر شوية ولابس هدوم الشغل. شغل ايه وهدوم ايه؟ انا بستعر من تفكيرك الخايب على الله يا ابني. تقدر تقول لي ايه اللي مقعدك هنا؟ انا قاعد معاك يا اسطى. طب انا قاعد عشان بيظبطوا لي الفرامل ويصلحوا لي المخروبه. انت قاعد ليه؟ عربيتك خربانه زي عربيتي؟ لا. يبقى مخك هو اللي خربان. مرزوق هنا ليه؟ مرزوق احتراما ليك يا اسطى. يعني ايه؟ يعني ما يصحش اشوفك قاعد كده لا مؤاخذه واخد عربيتي واسيبك يا اسطى. وما تشوف شغلك، بلاش لعب عيال. يلا عليا النعمه لولا البت وامها موافقين عليك لكنت وقفت الشبكه المهببه دي. الله الله الله الله، جرى يا اسطى؟ انت كل يوم تهددني بالحكايه دي، ولا ايش دخل لا مؤاخذه الحاجات العائليه في المسائل دي؟ يا تقوم اعمل لك بنديره ولا حاجه، ده انت داخل على وش جواز يا بني ادم. ايوه كده، على وش جواز. ربنا يخليك، يعني راضي عني يا اسطى؟ ما ده انا هموت من كتر الرضا، دماغي هتتقور بالانبساط منك. ربنا يكرمك يا اسطى. ولو ان يعني لا مؤاخذه متهيألي انك بتتريق على، اقطع دراعي انك انت بتتريق علي يا اسطى. اهلا يا دوسة يا بنتي. امال امك فين؟ اهي جايه اهي. هي برضو النهارده عندها غسيل؟ لا يابا، خلصته من زمان وبتعمل لك البسيسه. تعملها لي انا وانا كنت طلبت بسيسه؟ انا عارفه بقى يابا، اهي قالت لي هعمل صينيه بسيسه لا يكون ابوك نفسه فيه. انا عمري نفسي ما هفتني على الزفته اللي بتلكلكها دي. طب طب طب، ما تزعلش نفسك يابا، ما تزعلش نفسك. هي اللي طول عمرها تحب البسيسه من اول يوم اتجوزتها، يوم الصباحيه صحت بدري عشان تعمل بسيسه. ايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله، مالك يا ابو علي؟ خلاص انا نعناع، زهقت خالص وحطيت صوابعي في الشقه. هما برضو الزباين عارفينك؟ الزباين كلهم كوم، والجدع امين الشرطه اللي مدبقني في الروحه والجايه ده كوم، والبسبوسه بتاعتك دي لوحدها كوم. نعناع يعني الحق عليا يعني؟ لا الحق عليا انا اللي راجل كروديا وعبيط وعلى نياتي. انا اللي كل مره بسمع كلامك واروح اجيب لك الدقيق الذره وتريكي ما بتعوزيش الا عشان البسيسه. انا غلطانه يا حسن. لا يا ستي، انا اللي ستين غلطان. الله الله الله، جرى ايه؟ ما تروق امال. جرى ايه يا اما؟ جرى يعني ما انتي سامعه؟ مش سامعه ابوك يا دوسه؟ كل ما اعمل له حاجه حلوه يقهرني بالشكل ده. انا ده حتى ما يرضيش حد الكلام ده. يعني انا افهميني، ما انا كل ما بشوف البسيسه بنطر اكل منها، وانت وقعت نفسي بتلكم ولا اعرفش اكل حاجه خالص بعد كده. اقول لك انا يابا، حلها بسيط قوي. انت تتغدى دلوقتي وبعدين تبقى تحلي بيها. ها مش كده ولا ايه؟ والله كلامك معقول برضه دوسها، حتى لو ما كنتش هاكلها اخد حته عشان خاطري. مبسوطه ياما؟ اديني حليت لك الاشكال. ما انا عارفه انه بيحب يسمع كلامي. عشان عقله، دماغها مش ناشفه زي دماغك. يو حكيمانه اللي تعبني في حياتي ثلاث حاجات. مين هم؟ انتي والزباين وعلى الله خطيب دوسه. سامعه كلامه يا دوسه؟ ايه ده بقى؟ ليه بس كده يابا؟ هو على الله زعلك في حاجه؟ كلامه زي كلام امك بالظبط. ابقى قاعد في امانه الله اسمعه يتكلم اتعفرط واتنرفز. يا راجل يا راجل، حاسب على كلامك البت تزعل؟ انتي صحيح بتزعلي يا دوسه؟ مش قوي يعني يابا. يا بت انا مش بكرهه ولا حاجه، انا بس عايزه يبقى كويس، عاوزه يلتفت لشغله وبطل المهيصه اللي هو غويها دي. يوه هو لسه بيتمهيص؟ ومش امبارح خد التاكس اللي شغال عليه وركنه قدام الاستاد وقعد طول النهار يتفرج على الماتش؟ اصله غوي كوره يابا. اهي دي بقى المهيصه اللي فرساني، انا عايزه يفوق لنفسه ويعمل حساب الزمن يا دوسه. معلش بكره يا اخويا لما يتجوز ويفتح بيت هيبطل المهيصه، قصدي يعني هيبطل يروح الكوره. ربنا يهدي، ما هو صحيح لسه شاب صغير وانا عايزه يبقى كويس. كفاية اللي أنا شايفه دلوقتي، كفاية المرار اللي أنا شاربه وعايش فيه كل يوم. ليه بس يابا؟ العربية اللي معايا مدوخانة أدوسة يا بنتي، عربية مدهولة بصحيح، لا مرش ولا بساتم ولا فرامل ولا مطور ولا حتى كرسي يتقعد عليه كويس، حاجة فضيحة خالص. ده أنا شبعت تهزيق بالزباين. تهزيق ده إيه؟ حد يستجرى يطول لسانه؟ عندهم حق يا نعناعة، امبارح واحد افندي تخين كده اتخن مني شويه ركب جنبي ويا دوبك بيركن ظهره على الكرسي الا والكرسي راح مدلكه على ظهره زي الجده. وبعدين يابا وبعدين؟ ولا قبلين اهو قعد يبستف فيا، وقبل ما رد عليه عرفت انه مأمور ضرايب. يا اختي بس مانيش عارف خد نمره العربيه ليه. هيعمل ايه يعني؟ يعمل اللي يعمله. اعملي معروف، اسكت انت يا نعناع، بقول لك مأمور ضرايب. معلش معلش يابا، بكره تتعدل. يا ريت يا دوسه، نفسي بس في حته عربيه نظيفه اركبها يبقى اسمها تاكسي بصحيح. بس ازاي؟ منين اجيب 1500 ادفعهم تقديمة العربية؟ منين وازاي؟ اهو ده اللي منغص علي عيشتي. مؤاخذة يا استاذ. في ايه يا اسطى؟ لمؤاخذة، العربية بتشحر وعاوزة مية، هاخد الجالون واجيب لها شوية مية من القهوة. وانت مش عارف الحكاية دي قبل ما تركبنا؟ مش لازم تعمل حسابك؟ اللي حصل يا سيدي، ومع ذلك براحتك، عاوزين تتوكلوا توكلوا بالسلامة انت والست، وانا مش عايز منكم اي حاجة. يلا بينا. في 60,000 سلامة، توب علينا بقى يا رب. ايه العربية؟ ايه في ايه؟ يا خلاص اسكت، العربية ولعت، الحقوني يا عالم الحقوني. الله الله الله الله الله الله الله الله. بس بقى بعدين يا جماعة، بعدين معاكم، بس بقى دوسة. الله صعبان علي يا ابويا. كان لك فين ده كله يا حسن؟ كان لك فين يا اخويا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ما تقطعوش قلبنا يا ناس. جري يا ام دوسة، نصيبنا كده يا ناس، ربنا عاوز كده. يا حبيبي يابا، طول عمره منصاب عشان مؤمن، طول عمره بخته وحش عشان جدع، والجدعان دايما كده حظهم مع اقرب من غير مناسب. والعمل يا ولاد هنعمل ايه؟ هنروح فين ونيجي منين؟ ربنا كبير ياما. تتعدل تتعدل يا خالته ام دوسه، والراجل الجدع ما يهموش ايها حاجه. يا اخويا بطل بقى الكلام عن الجدعانه، العربيه ولعت وبقت زي كوز البطاطا المشويه وانت نازل كلام عن الجدعانه. الله الله الله، يعني بلاش اتكلم يا خالته ام دوسه. تتكلمي على الله، بس تقول حاجه مفيده. الله الله، جرى ايه ياما؟ هو بس يعني هيعمل ايه؟ مش ابويا لسه زعلان وقافل على روحه؟ حق يا جدي، ده حتى البسيسه اللي كنت عاملاها ما لحقش يدوها. يا اخواتي بسيسه ايه بس ياما؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ اخوانا اخوانا، المهم تروقوا كده عشان ياكلها. يلا يا ريت ياكل يا اخويا، يا ريت. خش اقعد معاها على ما احضر لكم حاجه. خش يا اخويا، ما تسيبوش لوحده. شد حيلك يا عم حسن، شد حيلك. ما خلصنا بقى على الله، هي صورة ولا ايه؟ لا انا غلطت في حاجة يا اسطى، قلتها لي 100 مرة خلاص. انا كل دقيقة تقول لي شد حيلك شد حيلك، بتخليني احس اني قاعد في معزة. معزة الله لا يقدر يا اسطى. انا مش عارف ازاي ده حصل، كله حصل في غمضة عين. يعني كان ممكن تولع وانا جواها من غير ما احس. لا قدر الله يا اسطى، الحمد لله قدر الله. طف شد حيلك انت بس يا اخي، حاجه عجيبه قوي. صدق ان العربيه المدهويله دي صعبانه عليا برضه. مال يا اسطى، مش عشره عمر برضه؟ على قد ما كنت بشتم فيها وقرفان من منظرها وبتمنى ان ربنا يتوب عليا منها عشان ما اشوفش وشها تاني، دلوقتي صعبان عليا قوي. العشره ما تهونش الا على ابن الحرام ولا مؤاخذه يا اسطى. وهم هعمل ايه دلوقتي؟ في ايه يا اسطى؟ في النايبة اللي انا فيها دي. نايبة؟ نايبة ايه اصلا؟ تقدها وقدود إيه؟ راجل جاد اعزى حالاتك، مش هيغلب ولا مؤاخذة. الله يحفظك على الله. ده انت لست حسن يا اسطى، حسن لست حسن ابو الروس اللي اي صاحب عربية يستمنى دوسة من رجله الحنينة دي. كتر الف خيرك على الله. ايتها خدمة يا اسطى. اخي سعد بيستهيأ لي انك بتتكلم كويس. انا كويس اوي يا اسطى، بس انت اللي خلقك ضيق شويه. ما انا اصلي خلقي بيضيق لما الاقي قدامي واحد بيقول كلام خايب. والله اصلا ما ببقى واخد بالي، ما انت عارف نهايته. يعني انت شايف ان انا اشتغل على عربيه حد على الله؟ انا متهيألي كده يا اسطى، بس دي كبيره قوي بالنسبه لي على الله. بعد ما كنت راكب عربيه بتاعتي، صحيح كانت منيله على عينها وحالتها بالبلا، بس عربيه والسلام. لكن اشتغل عند حد كبيرة قوي على الله. انا عارف ان انا مش هرتاح عند حد، احس اني هبقى مذلول اخر ذل. يا اسطى يا اسطى، ده شوية كده بس على بال الحال ما يتصلح وتشوف هتعمل ايه بدل قعدة الاوضة دي. يا اسطى انا حاسس ان مسيرها هتتعدل ان شاء الله. نفسي تتعدل، نفسي يبقى عندي عربية تاكسي جديدة تكون بتاعتي ملكي. بس ازاي؟ كل اللي انا محتاجه 1500 ادفعهم تقديمة. بس ما معيش دلوقتي، قريب كان معايا وانا كنت جبت العربية. اخ لو الاقي حد يسلفني. احنا اي خدمة يا استاذ حسن. الله يكرمك يا حاج شاكر. يعني ما عندكش مانع تشتغل معانا؟ ربنا يسهل يا حاج. لا لست حسن تكساجي قديم وسمعته زي القشطة عمنا. انا بس ما تاخذنيش يعني يا استاذ حسن، بدي اقول حاجة. قول يا حاج. ما تاخذيش يعني، اصل الحقيقة احنا ما تعاملناش مع بعض قبل كده، وانا احب يعني نتعاون في السليم. ما احنا نتعاون في السليم طبعا. لا يعني بس انا اصلي يعني. لما تتكلم على طول يا حاج، لو مش عاوزنا اشتغل قول. لا مش قصدي، بس يعني بصراحة كده انا لكل اللي بطلبه شيء واحد. ايه هو يا اسطى؟ استنى انت على الله. حاضر يا اسطى. عاوز تقول يا حاج؟ انا عاوزك بس تنسى انك كنت صاحب تاكسي. مش فاهم، لا مؤاخذة وضح شوية. اصلي بصراحة كده اللي كان بيشتغل لحسابه غير اللي بيشتغل لحساب حد تاني، يعني يبقى عزز عليه انه بيشتغل عند حد ومبيطقش يسمع كلام حد. عندك حق، لكن الضرورة لها احكام. شفت بقى؟ اهو ده اللي انا خايف منه. انا برضو قبل كده شغلت واحد كان عنده عربية وفلس، لكن معرفتش اكلمه، كل يوم كنا بندب خناقه. فهمت، يعني اما تيجي تزلني مفتحش بقي عشان بشتغل عندك. يلا بينا على الله. استنى يلا بس بينا. استنى بس يا اسطى، الله جرى يا حاج شاكر. انا ما غلطتش في حاجه يا جدعان، هو انا لسه اتكلمت؟ اقعد يا اسطى حسن. يا عم انا عارف انك بتزل السواقين اللي بيشتغلوا معاك، وانا بالعربي كده مش عاوز اتزل. سامو عليك. صل على النبي يا اسطى، امال بس تعال اقعد. اللهم صل عليك يا نبي. اقعد اقعد يا اسطى حسن، خلينا نتكلم. لا حول ولا قوه الا بالله. اديني الصبر يا رب. طيب هقعد يا حاج شاكر. اهو كده اهو كده يا جدعان. ده انتوا الاثنين اخر جدعانه وما تتخيروش عن بعض. ايه الحلاوه؟ ولا خفاجه. تعال خد يا هات لنا 3 كركري، وهات كمان 2 بوري. 2 بس؟ واحد للحاج شاكر وواحد للوسطى حسن. وانت يا ده انا ما بشربش قدام الوسطى حسن، انا بشرب من وراه. ونعم الاخلاق. تشكر يا اسطى. اوامة خفاجة. على فين يا مدام؟ أنسة يا سواق. لا مؤاخذة، على فين يا أنسة؟ وديني شارع الهرم. استغفر الله العظيم، شارع الهرم؟ كويكلي من فضلك، يعني بسرعة. استغفر الله العظيم، حاضر. لا مؤاخذة، حضرتك رقاصة. وبتسأل ليه يا شوفير؟ قصدي يعني حضرتك ما عندكيش عربية. العربية تعطلت مني وسبتها في الجرح. برضو قلت كده. الله يبختكم، صحيح الرأس مكسبه كويس، لكن حضرتك عندك تكوسة؟ ايه نظام قر؟ المهم تحسب على نظام المغوق. يلا يلا اوام، يلا اوام يا كويكلي يا سواق. حاضر. استغفر الله العظيم، اللهم الاعتراض. ايه تتعدل. ها خلاص يا حنان؟ خلاص يا بابا، حطيت لك بيجامه في الشنطه. بيجامه ايه بس؟ يمكن تحتاجها ولا حاجه يا بابا، بس اوعى تفتح الشنطه قدام حد. حد مين يا حنان؟ انا يا دوب هخلص مأموريتي واسلم الفلوس لاصحابها وتاني راجع على طول. انا حطيت لك البيجامه فوق الفلوس يا بابا، بس تحت البيجامه حطيت لك ورق الجورنال علشان تغطي الفلوس. يا ست قولي يا باسط، المهم الواحد يخلص مهمته. يعني كان لازم تسافر دلوقتي يا بابا، الدنيا ليل وانت تعبان وشنطتك 20,000 جنيه. وبعدين معاكي بقى، ما تهبطنيش امال، خليني الحق. بس انت تعبان يا بابا وما نمتش ولا استريحت خالص. يا ستي ما تخافيش، المهم انك تاخدي بالك من نفسك على ماجي. ها سلام عليك. مع السلامة يا بابا. تاكسي تاكسي. على فين بيه؟ تقدر توديني اسكندريه؟ لا اصل لا مؤاخذه، انا ما بسافرش بالليله بيه. هدي لك اجرتك رايح جاي. معلش يا بيه، انا هلكان قوي من التعب، وكمان ما قلتش لصاحب العربيه. اصل لا مؤاخذه العربيه دي مش بتاعتي، وربنا ما يوريك زور لاصحاب التكوسه. طيب طيب، وديني المحطه ويحلها ربنا. ماشي. مرحبا استاذ حسن. مساء الخير يا سعيد. وجراش ماله عمال يزاحم كده ليه يوم عن يوم؟ يا سيدي الناس ما بتصدق تلاقي اي حته تجرش فيها، وبيني وبينك صاحب الجراش ما بيرحمش، مش عمال يحش وكل يوم والتاني يزود له بريزه. ما اروح افضلك حته كده بعيد عن الشارع. ايه فين ايام ما كنت صاحب تاكس يا اسطى؟ يعني لازم تنكد علي على اخر الليل؟ لازم تفكرني اني سواق باخد اجرتي من واحد معلم يتحكم فيا؟ لا لا لا والله ما قصدي يا اسطى، انا قصدي يعني عارف قصدك تجاملني زي النسوان اللي بيروحوا المعزه وعياطوا مجامله، بس دي مجامله تقرف. على اخر الليل اجري اجري، نجر شوف لنا حته نجر. حاضر يا اسطى. ده هي تنكد عليك انت وجراج وصاحب الجراج الحرامي، توب علينا بقى يا رب. اما في العربيه بدل ما ينام لنا فيها، خلاصش من صاحبها. الله ايه ده؟ الله دي شنطه، شنطه زبون نسيها في العربيه. لا خبر يسوى. ايه ده؟ فلوس رزم، اساتك مليانه فلوس، دي كلها بواكي رزم، الافات. انا في حلم ولا في حلم؟ بتوع مين دول؟ دماغي. خلاص يا استاذ حسن، فضيت لك مطرح للعربية، يلا بقى عشان تجرش. طيب يا سعيد، طيب انا مش هجرش العربية دلوقتي. ليه يا اسطى كفالة الشر؟ ده انا هحطها لك في حتة كويسة قوي ما فيهاش رطوبة. طيب بس اصلا انا لازم اوصل لحد البيت دلوقتي، هوصل البيت اقضي مصلحة صغيرة وهرجع تاني. حسن. مساء الخير يا نعناع. يسعد مساك يا اخويا. الله، ايه اللي معاك دي؟ دي شنطة. شنطة وفيها ايه يعني؟ عمرك ايه شفت شنطة؟ لا انا عمري ما شفتك شايل شنطة زي دي. بتاعت مين يا حسن؟ اوه انت ما تبطليش زن ابدا يا شيخ، حرام عليك، ده انا جاي هلكان. انا داخل اغير هدومي. حسن، هي الحكاية بالظبط؟ اوه حكاية ايه بس يا نعناع؟ مالك يا اخويا، في ايه يا ستي؟ قلتلك مفيش حاجة. الله، امال مالك متلخبط كده ليه؟ انا ملخبط يعني؟ انا قاعد انا مدهول. اسال نفسك يا حسن، شوف انت متلخبط ومدهول ليه؟ وبعدين معاكي بقى شنطه مين دي يا حسن؟ شنطتي. فيها ايه الشنطه دي؟ ما فيهاش حاجه. فاضيه يعني؟ ايوه فاضي. وهي الفاضيه تبقى تقيله بالشكل ده؟ وش عرفك انها تقيله؟ يسلم، ومن عبيطه للدرجه دي ماسكتك ليها بتقول انها تقيله مليانه؟ انت بتتجسسي عليا يا نعناع. الان عليك يا حسن، قول لي يا اخويا، ريحني. الشنطه دي امانه، واحد صاحبي الدهاني اشيلها له امانه عندي. استريحتي بقى؟ ابدا. يعني ايه؟ انا مش ههدى ولا استريح الا لما اعرف الشنطه دي فيها ايه. نعناع، خش نامي وخلي الليله دي تعدي على خير. بتهددني حسن؟ خش نامي يا نعناع، احسن وربنا زعق اعمل هلوله والم جيران بقى كده. طيب يا حسن، انا هخش انام زي ما انت عايز، بس انا مش هنام يا حسن، هفضل قلقانه ومفروسه لحد ما تيجي وتقول لي ايه الحكايه. بابا، بابا، خرب بيتي يا حنان، خرب بيتي، انا خلاص انتهيت. ازاي ده حصل يا بابا؟ بس ازاي؟ الشنطه، الفلوس كانت كلها في الشنطه، خدتها منك بعد ما حطيتي لي البيجامه، واول ما رحت المحطه ما لقيتهاش، لقيتها ضاعت. مش ممكن يا بابا، مش ممكن. 20,000 جنيه كان لازم اديهم لاصحابهم، مش هيسيبوني، محدش هيقف جنبي، ما عنديش ولا مليم تاني. طب اهدى بس يا بابا، اهدى ازاي بس يا حنان؟ دي مصيبه يا بنتي، الفلوس ضاعت ومعرفش راحت فين، اتاخدوا مني في لحظه واحده، كل الفلوس ضاعت يا حنان، ضاعت. صباح الخير يا دوسة. صباح النور يا سي على الله. ازيك؟ ازاي صحتك؟ ان شاء الله تسلم، ان شاء الله تسلم يا سي على الله. وحشانا يا دوسة. وانت كمان يا سي على الله. صحيح يا دوسة. مين يا دوسة؟ ده انا خالتهم ودوسة. ده انا. اهلا يا على الله، اتفضل. هو عم حسن صحي ولا لسه؟ هصحيهولك يا على الله، خش على ما صحيه، اعملي شاي يا دوسة. عينيا يما عينيا، اتفضل يا سي على الله. تعيش يا دوسة. يا رب يا ساتر. حسن، ها؟ على اللي عاوزك يا فتاح عليم. واحنا اصطبحنا؟ هو ده وقت زياراتي عالم؟ يهو، يعني هقول له امشي؟ مش يمكن عايزك في حاجه؟ حاجه ايه بس على الصبح كده؟ لا بقى، ده انت صبح مش تمام خالص، وبالليل ما كنتش طبيعي يا فتاح عليم. طب بس خلاص، حقك عليا. على فكره انا ما كنتش ناوي اكلمك لولا خطيب بنتك، ما كنتش كلمتك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اما اروح اشوف بسلامته عاوز ايه. خير يا سعلال. صباح الخير يا عم حسن. صباح النور. خير؟ خير طبعا. عم الحاج شاكر عاوزك. عاوزني انا ليه؟ معرفش. ما تعرفش ده ايه؟ ما قالكش حاجه؟ لا، انا شفته قاعد على القهوه بيشرب شاي بحليب اول ما شافني. اللي انده للوسط حسن عشان عاوزه ضروري. حكم انا دلوقتي بقوم بدري عشان الحق رزقي زي ما انت بتقول يا اسطى. عارف ليه؟ لان الانسان منين إيه؟ مش وقت راغي دلوقتي. حاضر، انا هفوت عليه. حاضر، شوف عايز مني ايه بالظبط. اديني شاي. ايوه يا مرحب يا استاذ حسن. مرحب عم شاكر. خير؟ تشرب شاي؟ لا كتر خير. انا طلبت لكم شاي عشان تعرفوا تتكلموا. مؤاخذة نتكلم في ايه؟ خير يا عم شاكر؟ دلوقتي يا استاذ حسن، احنا مش قلنا العربيه تبات في الجراج؟ كويس. ايه بقى اللي يخليك تبيتها تحت بيتكو؟ وفيها ايه دي؟ نسيت اهو. ده بقى اللي انا بخاف منه. انت مش عارف يا اسطى ان ولاد الحرام بيتوا الايام دي؟ انا ولاد حرام دول؟ الحراميه اللي بيسرقوا العربيات. طب واحنا مالنا ومال مالنا ازاي بقى اذا كنت بيت العربيه في الشارع؟ شارعنا ما فيهوش حراميه يا اسطى. برضه هتقاوح يعني لما واد ابن حرام يشيل العداد ولا يفك لي العربيه ابقى كسبت ايه؟ انت بعت لي عشان تبستفني على الصبح. انا مش ببستفك يا استاذ حسن. يا جماعه صلوا على النبي، الحكايه بسيطه يا جدعان. اسكت انت على الله. حاضر يا اسطى. وانا بخاف اكلمك تزعل يا استاذ حسن. انا ما ازعلش من الاصول ابدا. قول كل اللي في نفسك. انا راجل صاحب مال ومش عيب اخاف على مالي. وحد كان مالك يا اسطى؟ لا بس انا قلبي بيكون يا اسطى. يعني لما اشوف العربيه مركونه الركنه دي وابص الاقيها متخربشه والرفرف مخبوط يرضي حد ده يا استاذ حسن؟ العربيه اتخبطت خبطه صغيره في زحمه ميدان الجيزه وكنت هصلحها على حسابي من غير ما تتكلم. طب ما انت تاخد بالك يا استاذ. برضه هتبستفني؟ اديك زعلت تاني. ما زعلتش بس قرفت. قرفت؟ قرفت مني؟ سامع يا على الله. يا جماعه صلوا على النبي. مار هتمور يا خفاجه. بس اسكت انت على الله. حاضر يا اسطى. يعني حرام لما خاف على مالي يا جدعان. انا من الاول ما كنتش عاوز اشتغل معاك. كل السواقين عارفين انك راجل نقري ومطلع روحهم ومزهقهم. لا لا لا لا، انت طهقتنا يا راجل. الله يخرب بيت اليوم اللي اشتغلت فيه عند القريب. الله الله الله. روق بس يا عم حسن. سامع يا علالة؟ شايف نسيبك عمال يغلط في الكلام ازاي يا جدع؟ روح كده وانت معرفتك تقصر العمر. لا لا لا، خد بس مفتي عربيتك هم علي النعمة ما نركبها تاني ولا اشتغل عند معلمين زيك ابدا. خير يا حسن؟ مفيش. ازاي؟ في ايه؟ شكلك متضايق كده ليه؟ انا قلت مفيش حاجه نعناع. خلاص اعملي شاي لابوك يا دوسه. اوام. حاضر يما. تعال يا اخوي خش استريح. طب سيب ايدي يا اختي. طب بس تعال. قلت لك سيب ايدي. الله، انا ما احبش حد يمسك ايدي وانا متضايق وبتضرب وانا عايز ضايع عشان تمسك ايدي. يا اخويا فشل ده، انت سيد الرجاله يا ابو علي. انا اخش لوحدي. طيب يا اخوي خش يا حسن. ما تروق دمك امال. نعناع ارضيك اتزل عند حد؟ نعناع يا لهوي، معاش اللي يقول كده. ارضيك اتهزق؟ ارضيك اتمرمط عند اللي يسهو واللي مسواش؟ قطع لسان اللي يقول كده. ده انت طول عمرك سلطان زمانك، ما بتحبش تشتغل عند حد غير بس باختك المايل اللي خلى عربيتك تتحرق. اهو ده بقى اللي غيظني يا نعناع. بس هتعمل ايه يا ابو علي؟ خليها عليك شوية لحد ما ربنا يكرمك وتحوش تقدمة العربية وتجيب لك تاكسي محترم ولا تتذلل حد ابدا. انا بقى اقدر اجيب العربيه دلوقتي اهو حالا. ازاي يا اخويا؟ منين يا حسن؟ هو احنا حالتنا حاجه؟ دي التقديمه عاوزه 1500 واحنا ما معناش منهم حاجه. لا معانا نعناع. ايه ده؟ مادام الواحد هيتذلل للدرجه دي يبقى لا. انا برضو حسن ابو الروس ومعايا تقديمه العربيه. معاك يا حسن؟ بتقول معاك؟ اه. انت مش كنت عاوزه تعرفي الشنطه فيها ايه؟ اه انا هقول لك يا نعناع. ادي الشنطه اهي معايا 20,000 جنيه يا نعناع. يا خرابي حسن انا اغمى علي. نعناع نعناع في ايه يابا؟ كوبايه ميه اوام. كوبايه ميه ادوس امك مسرقه. يا لهوي كوبايه ميه اوام. نعناع نعناع فوق. نعناع نعناع حسن الشنطه فيها 20,000 جنيه. حسن 20 ايه؟ 20,000 ايه؟ اوه هتودينا في داهيه انت نعناع كده. ايه الحكايه؟ امي جرالها ايه يابا؟ ايه الكلام اللي هي بعملها تقوله ده؟ مفيش حاجه ادوس امك بتهلوس حبتين وانا هفوقها حالا. سيبنا شويه سيبنا شويه. اسيبكوا ازاي بس؟ امي عماله تهلوس يابا. قلت لك سيبينا يا دوسه. دي حكايه بيني وبينها وانا هتفاهم معاها. بس روحي انت اعملي لنا كوبايتين شاي ظبط. يلا يا دوسه. 20,000. يعني كان لازم تكبر الحكايه بالشكل ده يا عم شاكر. انا اللي كبرتها يا علالة. ما سمعتش نسيبك والكلام اللي قاله. يا راجل ساعه غضب والشيطان اللي دخل بينكم ده مش كويس. عم حسن قلبه طيب يزار بن صحيح من اقل حاجه بس يرجع يروق في ثانيه. يعني غلطت ان انا بخاف على مالي؟ يعني بيت العربية برا الجراج ويخبطها لي ويبوظ له الدوكو بتاعها ومش عايزني اتكلمه ومش عاجبه كمان؟ يعني هو قصيدها يا اسطى. يا اسطى ده لسط حسن ابو الروس. عارف يعني ايه لسط حسن ابو الروس؟ راجل تكساجي قديم مش زي العيال لما مؤاخذه المايصه المايعه بتوع ليان دي. ما انا عارفك انك بتحيزني. لا لا يا اسطى مش الفكره. مش عشان هو ابو ناس ابقى امه تحيز له. لا انا بكلمك عن الاصول. انت هتعلمني الاصول يا علالة؟ الله الله الله الله. لا بقول لك ايه؟ انت هتتضرب عليا انا كمان؟ لا اصحى للاولى يا باشا وخلي اليوم ده يعدي على خير. انت بتهددني يا واد؟ واد انت بتقول لي واد؟ لا لا لا لا ايه ده؟ لا الله الله يا على الله على الله يا جدع ابعد عني. ده محدش عارف يكلمه هيعمل لي فيها صاحب مال ويترسم عليا. لا سيبوني عليه. خلاص فوقت يا نعناع؟ الحمد لله انا فايقه يا حسن. يعني اعرف اتكلم معاكي ولا هتسرقي تاني؟ لا مش هسرق يا حسن بس لازم تقولي الحقيقه. الشنطه دي لقيتها فين؟ الفلوس دي بتاعت مين؟ لقيتها في العربيه. ايه وانا بجرش اخر ليل لقيت الشنطه بفتحها لقيتها مليانه رزم بواك فلوس ولفات. قعدت عدها لقيت النهار طلع عليا وانا لسه بعد 20,000 جنيه يا نعناع. يا خرابي اوعي تسرقي تاني يا نعناع. لا لا لا يا اخويا مش هسرق بس الصدمة اصلها كانت تقيلة يا ابو علي. 20,000 جنيه مرة واحدة يا لهوي مالهمش صاحب. لا لهم صاحب بس ما نعرفوش. خلاص يبقى بتوعك يا ابو علي. بتوعي؟ رزقك كنز واتفتح لك يا ابو الروس. انت بتتكلمي جد يا نعناع؟ جد يا ابو علي جد. انت تعبت كتير وربنا عوض صبرنا خير وحتجيب العربيه اللي نفسك فيها يا حاج. صحيح يا نعناع. عربيه واحده ده انت تقدر تجيب 6 عربيات. مش للدرجات يا نعناع. ازاي كل الفلوس دي وما تقدرش تجيب اللي انت عايزه؟ بس الطمع وحش يا نعناع. طمع ايه يا راجل؟ هي دي فلوسنا يا ستي. امال فلوس مين؟ انت تعرف صاحبها؟ ما هو اكيد زبون ركب معايا نعناع. بس انت ما تعرفوش، ده رزقك، رزق وجالك لحد رجليك وحتجيب العربية يا حسن. اهو ده الموضوع اللي شاغل بالي وشاغل دماغي نعناع. نفسي يبقى عندي عربية بتاعتي زي زمان عشان محدش يزلني. محدش هيزلك ابدا يا ابو علي. بقول نستنى يمكن يبلهم صاحبا عن وعر. وناكل منين يا حسن؟ هتقعد كده خلي شغل، تبقى الفلوس معاك والدور تلف تستلف من اللي يسوى واللي ما يسواش، والاكل والشرب والبيت المفتوح وعايز مصاريف، وبنتك اللي هتتجوز يا حسن. يعني اجيب العربية؟ جري جري اوان تجري دلوقتي على الاجنس. افرضنا لقيت صاحب الفلوس انا يعني عامل ايه؟ ساعتها يحلها الف حلال، تديله اللي يطلع من نصيبه. لا نعناع، دي تبقى ورطه ما يعلم بها الا ربنا. شوف يا اختي الراجل، على كل حال الفلوس دي ليا حق فيها، ما دام انا اللي لقيتها يبقى ليا فيها نصيب، وانا بقى هتصرف في نصيبي. ازاي؟ انا مش عايز غير 1500 تقديمة العربية. 1500؟ طب خليهم 2000. ايوه بس احنا ورانا مصاريف يا حسن، وما معناش فلوس، ومش عاوزين نمد ايدينا لحد. لازم ننعنش بقى ونتمتع ونصرف. ده احنا ما صدقنا يا حسن 20,000 جنيه. يا خرابي. عملت ايه يا بابا؟ قدمت بلاغ وديتهم اوصاف الشنطة وقلت لهم كل البيانات. والسواق؟ قلت لهم اللي انا فاكره، بس اللي مضايقني يا حنان ان انا ما كنتش مركز. انا لما كنت بالليل كنت تعبان قوي، واول ما ركبت التاكسي رحت في النهم ونزلت متلهوج على المحطة. ما قلت لك يا بابا ان انا لحيت عليك كتير قوي علشان ما اسافرش بالليل يا بابا. الظروف جت كده يا حنان، كنت عاوز الحق الوقت واجي تاني يوم على طول، واديني ما لحقتش اي حاجة، حتى الفلوس. الفلوس ما عرفش راحت فين. مبروك يا حسن. مبروك يابا. الله يبارك لي. علي النعمه، العربيه ماشيه زي العروسه في الحته، وعم حسن جواها زي العريسه يا جدعان. الله يكرمك على الله. يا سلام. اهو كده اهو كده، الشغل ولا بلاش، ضربه معلم صحيح. هي دي هي دي الضربه اللي عملتها يا عم حسن. ضربه؟ ضربه ايه على الله؟ العربيه دي، التاكسي اللي تشتغل عليه سلطان زمانك. اكيدهم انت عمك حسن طول عمره صاحب عربيات، عمره ما اشتغل عند حد. علي النعمه، طول عمره ملك. انا اشتغلت بره عشان خاطرك، بس انت اللي لحيت عليا وخليتني اشتغل عند راجل عره زي شاكر. عره؟ هو عره بعقل؟ ده انا كمان كان نفسي تشوفني وانا بهزقه عم حسن، مش خليته عره. خليته ما يسواش بصله في الموقف واسال الموقف كده. اهو ده اللي انت فالح فيه، كل يوم تسيب شغلك وتعمل لك خناقه وهلوله. الله الله الله الله، انا اتخنقت عشانك يا عم حسن. انت بتتلك قال عشاني ايه؟ انت طول عمرك شضلي وغاوي خناق. لا لا لا لا، ايه ده المره دي اتحمق عشانك انت يا حسن. اجرأ يابا، على الله طول عمره بيحبك يابا. انا عارف انه بيحبني، بس انا عايز اشوف مصلحته. الله، مالك وشك اتقلب كده ليه؟ لا لا مفيش يا اسطى. خد على خاطره منك يا حسن. ما انت كبسته يا. طب خلاص ما تزعلش يا اسطى على الله. مفيش زعل ولا حاجة يا اسطى. دوسة. نعم. خش اعملي له كوباية شاي زبط. عينيا يا. لا انا مش عاوز شاي. ايه ده؟ انت بتتحداني؟ عاوز تقلبها زعلة معايا؟ طب انت حر بقى، ما تشربش الشاي ودور على اللي يجوزك بنت حسن. إيه؟ ما تكبرش الحكاية. على الله مش قصده يابا. امال قصده ايه بالظبط؟ يا اسطى ما تفهمنيش غلط، انا قصدي يعني ان ده مش وقت شرب شاي، انا عاوز اشرب شربات. يا اخي اسم الله على فمك والنبي عدك لايب يا على الله. شفت بقى يابا كنت هتظلمه ازاي؟ عندك حق على الله، انت هتشرب الشربات وهتتغدى عندنا كمان. حبيب انت عم حسن، ما تجيب بوسه. خد يا سيد. افتح يا دوسه. يا لهوي يا بطلو حسن ابو الروس. يابا في ده واحد عسكري. عسكري؟ ايوه استنى استنى. ايه الحكايه؟ في ايه يا شويش؟ وانت على الله؟ ها؟ ليه؟ انتوا الاثنين مطلوبين في الاسم. يا لهوي! ايه ده؟ احنا الاثنين؟ ليه يا حصون؟ بعدين هتعرفوا كل حاجه. اتفضلوا معايا. دوس، انا قلبي مش مطمن، لازم البس واروح لهم. ايه؟ تروحي فين بس يام؟ ابويا قال لك ما تجيش، ولو روحتي هيتضايق. هم اسكت يا دوسه، هنقعد كده واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. ما هو على الله معاه يام. ما هو ده اللي مخليني مش مطمنه. إيه؟ على الله متهور، وده هي لو يلبخ في الكلام في الاسم والموضوع يتطور. يا سلام، وهو على الله يعني ما بيفهمش للدرجه دي ياما؟ ايه يا بيت، انت اوام هتزعل عليه. ما هو بصراحه بقى كلامك يزعل يام، كل شويه تقولي عليه متهور ومدب. انتوا عاوزين تعقدوني منه ولا ايه؟ اتسدي انت كمان واسكتي، احسن عفاريت الدنيا كلها في وش سعاده. يا ده يا سوده، لا يكون حد جاب سيره الشنطه. شنطه؟ شنطه ايه يام؟ الشنطه اللي ابوكي لقاها في العربيه. ام انت بتقولي ايه؟ اتكلمي يام. ايه يعني الفلوس دي مش بتاعت ابويا؟ لقاهم وما لقالهمش صاحب، يبقوا بتوعه. لا يام، ما يبقوش بتوعه، وزمان صاحبهم بيدور عليهم. اه بيدور عليهم وعلى الشنطه وعلى ابويا. يدوروا على ابوكي؟ ولو ابويا اتقفش هتبقى مصيبه. بس يا دوسه اسكتي يا بنتي، ما توقعيش قلبي. ده انا اللي قلبي وقع في رجليا ياما. بس خلاص اسكتي، اوعي تقولي حاجه قدام على الله. اه ده واد اهطل، لو ندب في الكلام هيودينا في داهيه. راجل اسمه شاكر عمل لنا محضر وقال ان احنا اتخانقنا معاه وهددناه. هددتوه؟ اه راجل جبان بعد عن عره، راجل عره. قال ايه؟ خايف مننا وما هديش الا لما الضابط صالحنا. ده انت ما شفتوش وشه؟ ده كان وشه اصفر زي الكركم. شحت ليه كده وانت مدب؟ ليه بس يا اسطى؟ ليه؟ كان لازم يعني تتخانق وتهدده في وسط الشارع؟ قلت لك 100 مره انا ما بحبش خناقات. ما انا اتحمقت عشانك يا اسطى. قلت لك مش عايز خناقات ولا وجع قلب. كويس كده لما نتجرجر على الاقسام على اخر الزمن جاتك القرف فيك وفي اليوم اللي شفتك فيه كده. طب تشكر يا اسطى. نعناع نعناع. ايوه ايه يا حسن، في ايه يا اخويا؟ مصيبه نعناع، مصيبه. ايه اللي حصل؟ الشنطه نعناع، الفلوس صاحبها ظهر وعامل بلاغ والموضوع اتنشر في الجرانين. يا لهوي، وجابوا سيرتك يا اخويا؟ سيرتي ايه بس انت كمان؟ هما كانوا يعرفوني. امال ايه؟ الراجل صاحب الشنطه باين عليه راجل طيب وابن حلال، كاتب في الجرنان ان اللي يسلموا الفلوس هيديله مكافاه كويسه قوي. طب وهي دي معقولة؟ حد يلاقي شنطة مليانة بالشكل ده ويسلمها بالسهولة دي؟ اه اللي عنده ضمير يعمل كده، مش اللي زينا ما عندهمش ضمير. حسن ايوه نعناع، احنا حرامية. ما دام عرفنا صاحبها وما سلمناهوش الشنطة يا خرابي نبقى حرامية على طول كده. ربي حسك امال. ايوه ابويا كلامه مظبوط ياما. بيت يا دوسة. ايوه ما دام الشنطة مش بتاعتنا يبقى لازم يسلمها لاصحابها. انتوا هتوجعوا قلب ليه؟ انتوا حرين. بس ازاي اسلمها دلوقتي؟ انا اخدت من الفلوس ودفعت تقدمت العربيه ومش معقول اسلمهم الفلوس ناقصه. مش مهم يابا، صاحبهم لما يعرف هيقدر الظروف كده، احسن ما تخلي الشنطه والموضوع يكبر. يكبر؟ لا انا مش عايز الموضوع يكبر. انا من ساعه ما دخلت القسم وانا مش قادر اتلم على اعصابي. مش حال بقى لما اخش وانا حرامي وفي ايديا كلبشات. يا ساتر استر يا رب. اسكت انا مش عاوز اسمع حسك خالص. كفاني سمعت كلامك وتصرفت زي ما قلتيلي، لكن دلوقتي هو مش هسمع كلامك خالص. هنفذ اللي في دماغي بس. لا مؤاخذة، ده منزل الأستاذ سليمان عبد الرحيم. أيوة أنا بنته. ممكن أدخل؟ حضرتك مين؟ أنا اللي لقيت الشنطة. الشنطة؟ مظبوط، هي الفلوس. فين الفلوس؟ في الشنطة. الفلوس، الفلوس. أنا مش عارف أشكرك إزاي. أنت متتصورش بابا كان حالته إزاي. الحمد لله الحمد لله، مبروك يا بابا. ده أنا كنت هتجنن، كنت خايف لموت بسبب الشنطة. بس لو سمحت ممكن كلمة صغيرة؟ عارف عارف أنا هدي لك ما تخافش. أنا مش بتكلم على كده، أنا قصدي حاجة تانية. حاجة إيه؟ أصل لا مؤاخذة يعني الفلوس ناقصة. إيه؟ ناقصة؟ إزاي؟ خدت حاجة منها؟ أيوة. إيه ده؟ بأي حق؟ إزاي تمد إيدك على حاجة مش بتاعتك؟ غصب عني، ما أنا هشرح لسيادتك كل حاجة. تشرح لي إيه؟ إزاي تاخد من الفلوس قبل ما تسلمهم؟ إيه ده بس يا بابا؟ يعني إيه ياخد منهم؟ يا بابا بأي حق تمد إيدك على الفلوس؟ ها؟ انت عارف الفلوس دي بتاعت ايه يا بابا؟ ما هو برضو انا بتكلم من حيث المبدا، انا كنت هدي لك من نفسي، لكن تمد ايدك لا. ها، ترضى ان واحد يمد ايده على فلوسك؟ عد فلوسك وشوفهم ناقصين قد ايه، ومن حقك تعمل اللي انت عاوز. اكتب لك بيهم كمبيالات استلفهم، تديني المكافاه ما تدينيش، تشكرني ما تشكرنيش، تبلغ البوليس، انت حر. انت بتتكلم كده ليه؟ انا كنت عامل حسابي من الاول، بس حبيت اتاكد. تتاكد من ايه؟ حبيت اتاكد انك تستحق ولا ما تستحقش، هتقدر ولا هتنكر الجميل. انت بتقول ايه يا راجل؟ انا جبت رزم ورق وقطعتهم في المطبعه على قد الفلوس بالظبط. ايه؟ وحطيت فوق كل رزمه ورقه بنكموت. انا هوديك في داهيه، هوديك في داهية. بلغ البوليس يا حنان. استنى بس. بلغ البوليس. بلغ زي ما انت عاوز، مش هتقدر تثبت عليا اي حاجة ولا هتاخد اي حاجة. المؤاخذة انت معاك نمر الفلوس دي؟ تقدر تثبت ان الشنطة دي بتاعتك؟ ها؟ الشنطة دي في مليون واحد شايلين شنط زيها. ها؟ وانا ما لقيتش الفلوس دي، ولا عمري شفتك ولا عرفتك. استنى بس يا وسط، استنى. مرحبا يا استاذ على الله. ايه عاوزين انت كمان؟ لا لا لا لا، ايه يا استاذ على الله، احنا مش اصطلحنا ولا ايه؟ ايه اصطلاحنا دي؟ ها؟ ايه صاحبي عم، روح روح، انا مفروس منك، انت اللي جبت لي الكلام. لا لا لا لا، كلام ايه يا استاذ؟ بس خليت عم حسن زعل مني بسببك، كله من تحت راسك يا استاذ. بس روق دمك، روق. حل عن سمايا، حل عن سمايا بقى يا عم معروف. مش كفايه زعلتني مع نسيبي؟ عاوز ايه تاني؟ على كل حال انا اصالحك على الاستا حاسس. انا مش هصالح مع حد. الله الله. لا هكلمك ولا هكلمه، اما اشوف اخرتها ايه. الله الله. بس عليا النعمه لو الجوازه دي تعطلت، ما حد هيحشنا عنك يا استاذ شاكر. وباجري بقى واعمل لك كمان محضر في الاسم. احنا اسفين يا استاذ حسن. لا مؤاخذه، مفيش اسف ولا حاجه. بابا ما كانش يقصد، بس موضوع الشنطه كان مأثر شويه على اعصابه. انا غلطت يا استاذ حسن، وكان لك حق تقول اننا ناكرين للجميل، بس دلوقتي احنا مش ناكرينه، والخير اللي عملته هيكون في محله. انت حقك محفوظ، ومن النهارده اعتبرنا اخوك عشان اقدر ارد لك الجميل. خير يا عم حسن. اقعد على الله. تشكر يا اسطى. لسه مخصمنا على الله؟ لا لا لا يا اسطى، بس كل ما اعمل حاجه تقول لي انت مدب، انت مدب، لما الواحد اتعقد ولا مؤاخذه. عمك حسن بيضحك معاك يا على الله، هو انت غريب عشان تزعل منه؟ الشاي الشاي يابا. لا ادي على الله الاول. لا لا ما صحش يا اسطى، خد منك كوبايه الشاي. وعلى كل حال يا سيدي ما تزعلش، اذا كنت زعلان من كلمه مدب دي فانا من هنا ورايح مش هقولها لك تاني ابدا. الله يخليك. انا هقول لك يا دهل. تلهوي حسن. دهل اسكت. انا بستمحن قوه اعصابه عشان اشوفه يقدر يستحمل ويعيش ولا لا. امال اجوزه بنت ازاي؟ هتجوز؟ انت بتتكلم جد اصلا؟ اجوزك بنتي، وكاتب الكتاب الخميس الجاي. صحيح يابا صحيح. تحشمي يا بنت. حاضر يابا حاضر. تعالي عودي جنبي يا دوس. خليك انك تحشمي كده يا بنت، ما تقوليش حاجه لابوك يرجع في كلامه تاني. حاضر حاضر يابا، انا هتحشم خلص اهو. قلت ايه هذا؟ دول بنت دول دول مدب ترل اللي تقول عليه يا اسطى؟ انا اعصابي زي الحديد يا اسطى. خلاص هو ده المهم، حاكم السواق منه تلزمه قوه اعصاب عشان يقدر يسوق ويتحمل الزباين. والجواز بقى عاوز اعصاب حديد وصبر ايوب عشان الواحد يقدر يتحمل مراته. كنتم مع سواق التاكس، بطولة محمد رضا، نبيلة السيد، سيد زيان، زكريا سليمان، نادية فهمي، محمود أبو زيد، إيمان علي محسن، عثمان عبد المنعم، السيد حاتم، سمير التميمي، وصلاح عفيفي. الهندسة الصوتية فوزي جويد وقطب محمود. المخرج المساعد يوسف المشري. سواق التاكس، التأليف الدرامي والحوار فراج إسماعيل، الإخراج مصطفى أبو حطب.